بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب رد النكاح بغير الولي الأمقال. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الغيبة المنقطعة تنقل الولاية إلى الأبعد. يعني إذا غاب الولي عن البلد ما قيدهنا, ما قيد البعد, هل هو مرحلتان فأكثر أو أقل, ما قيد. نعم, يعني أن إذا غاب عن البلد, نعم, يكون لمن, قالوا أصحاب الرأي, الأبعد للأبعد. يعني مثلا لو كان أخو شقيق وأخو من الأب, غاب الأخ الشقيق الذي هو ولي أختي الشقيقة ويقوم مقامه من؟ الأخ من الأب. وعند الشافعية لا, يقوم مقامه من؟ السلطان. لأنه عند غيابة الولي يكون السلطان ولي من لا ولي له. نعم, طيب. كما لو مات الأقرب أو جنى كان التزويج إلى الأبعد بالاتفاق. هذا دليلهم, أنهم قاسوا على أنهم قالوا على أنه لو كان الولي مجنونا أو كان إيه مات أو ماذا, انتقلت لمن؟ للأبعد. طيب, وفرق بينهما من حيث إن الموت والجنون يخرجانه من الولاية, والغيبة لا تخرجه عن الولاية غير أنه تعذر الوصول إلى تزويجه. الشيخ رحمه الله تعالى, يعني كأن الشيخ حبذ قول الشافعية, قول وفرق بينهما, فرق بين قياسهم على الموت وعلى إيه؟ الجنون. وعلى الجنون, لأن إيه في دي. وفرق بينهما من حيث إن الموت, من حيث أتى يعني في فرق بينهما من الحيثية, وهو إن الموت والجنون يخرجانه من الولاية. إن الموت والجنون يخرجانه من الولاية, لما يصير مجنون ما هو ولي خلاص. ونحن نقول لما غاب الولي الأدنى غاب, نعم, هل الولي غاب, هل الغياب يرفعه عن الولاية؟ لا يرفع عن الولاية. لو حضر يكون ولي ولا ما يكون ولي؟ لكن المجنون لو حضر المجنون هل يكون وليا؟ لا. إذن في فرق بينهم, فرق, نعم. كذلك بالموت انقطعت الولاية, الميت ما لا يرجع. العلماء رحمه الله تعالى كيف هل يستنبت كده هل يستنبت كده, وكل له مشرب, وكله لمن أصاب أجران ولمن أخطأ له أجر, فكل واحد منهما له من الأجر, له من الأجر. طيب, والغيبة لا تخرجه عن الولاية غير أنه تعذر الوصول إلى تزويجه فينوب السلطان منابه كما في العدل. هذا الرد الشافعية على من؟ على أصحاب الرأي. نعم, طيب. أما إذا كانت المرأة لها أولياء في درجة واحدة مثل الإخوة أو بني الإخوة أو الأعمام أو بني الأعمام, يعني لها ثلاثة إخوة أشقاء, هي شقيقة ولها ثلاثة إخوة أشقاء, الثلاثة إخوة كل واحد منه له الولاية ولا ما له الولاية, فأحدهما يزوج. نعم. واختلفوا في من يلي العقد عليها, فإذا أذنت المرأة لواحد فهو الولي. إذا أذنت لواحد منهما فهو الولي. نعم. وإن لم تعين واحدا واختلفوا يقرع بينهم. وإن اختلفوا ولم تعين واحدا منهم, نعم, اقترعوا, يعني سووا ورقة, واحد يكتب اسمه والثاني يكتب اسمه والثالث يكتب اسمه, وترمى في الأرض ويوم الإنسان آخر أو أحدهما يقول هيا جيب خذ ورقة من هذه اللي في اللي مرمية في الأرض, نعم, يرمونها بعيد حتى كل واحد لا يعرف ورقته, نعم, ولا يجعل لها أمارية علامة, ثم تأخذ ورقة, فالذي يخرج سهمه يكون هو الولي. نعم, طيب. ولو بادر واحد منهم وزوجها برضاها من كفء دون إذن الباقين صح النكاح ولزم. صح النكاح ولزم. نعم. وإن زوجها برضاها من غير كفء فللباقين رده لما يلحقهم من العار بدناءة من يدخل عليهم في نسبهم. نعم. ولو زوجها الأقرب من غير كفء برضاها فلا اعتراض للأبعد، إذ ليس للأبعد في هذه الحالة عليها ولاية. يعني ما له أن يدعي زوجته على كفء برضاها، هل له أن يدعي شيء؟ يدعي ما عنده دعوة، لأنه ما شيء يلحقه إذا ضرر به إلا كونه إذا كان على غيره، على غير كفء. ومن أراد نكاح امرأة وهو وليها لا ولي لها سواه مثل ابنة عمه أو معتقه زوجها سلطان منه. فين خبر؟ فين جواب من زوجها؟ الجواب فين؟ جواب الشرط زوجها. جواب الشرط فين؟ بعيد بعيد بسطر. ومن ومن أراد نكاح امرأة وهو وليها لا ولي لها سواه مثل ابنة عمه أو معتقه زوجها السلطان منه. منه مثلا زيد عنده ابنة عم ويريد أن يتزوجها ولا ولي لها إلا زيد هذا الذي هو يريد أن يتزوجها، من يزوجه إياها؟ السلطان. يعني السلطان يزوجها له بالولاية العامة. نعم. طيب. فلو زوجها الولي من نفسه برضاها اختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز وهو قول الشافعي، وأجازه قوم وهو قول أصحاب الرأي. وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه. يعني أمر رجلا فزوجه، وكل المغيرة ابنة عمه يريد أن يتزوجها ولا ولي لها إلا هو، فقام سيدنا المغيرة رضي الله تعالى عنه وكل رجلا أن يزوجه إياها. نعم. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارز أتجعلين أمرك إليها؟ فقالت نعم. فقال قد تزوجتك. هذا دليل من؟ أصحاب الرأي. هذا دليل سادتنا الأحناف رحمهم الله تعالى. نعم. طيب. واحتج الشافعي على أن المرأة لا تلي العقد بما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا أحمد بن أبي عمر، قال حدثني أبي، قال حدثني إبراهيم أي يونس عن الحسن قال حدثني الحسن إذا أطلق مراده به كم مرة قلنا لك من هو؟ الحسن البصري. نعم. قال حدثني معقل بن يسار قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. هنا يقول وفرشتك، إذا قصت بالبيت وفرشتك. ها جعلتها فراشا، جعلتها موليتي لك فراشا، لأن المرأة فراش الرجل. ايوه. نعم. ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى. وكان الولي ولا الرجل؟ كان رجلا. من هو الذي كان رجلا؟ الخاطب الذي كان زوجا لها أول، الذي كان لها زوجا أول وهو الخاطب. نعم. وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هذه سبب نزول الآية. نزول الآية. نعم. فقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجها إياه. الآن أفعل. من هذا اللي قال؟ الولي الذي أول هو إيه؟ ما رضي الآن لما سمع قول الله سبحانه وتعالى انصاع وانقاد لما قاله الله سبحانه وتعالى وترك غضبه وترك الشيطان هؤلاء يسيادون جزاهم الله عنا خير الجزاء إذا سمعوا القول أذعنوا له. نعم. طيب قالوا فرشتها يعني جعلتها فراشا جعلتها الشيخ برضو جزا الله خير بيّن لنا جعلتها لك فراشا لأن المرأة فراش الرجل. نعم طيب. فرشت الرجل إذا فرشت له كما يقال وزنت الرجل وكلته إذا وزنت وكلته إذا وزنت وكلت له والعدل هو منع الولي وليته من النكاح وأصل العدل هو التضييق والمنع وأصله من عضلة الناقة إذا نشب ولدها ولم يسل مخرجه وفيه دليل على أن النكاح لا يصح إلا بعقد ولي ولو كان لها سبيل إلى تزويج نفسها لم يكن لعقده معنى ولا كان المنع يتحقق من جهته لوصولها إلى تزويج نفسها. هذا قول مين؟ قول الشافعية. قالوا أن المرأة لا تتولى نفسها. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد لأنه كان في ولاية لنفسها ما كان الله سبحانه وتعالى يعاتب ويخاطب الأولياء ولا تعضلوهن. ليه؟ ما كان تستنظر إلى إيش؟ إلى عضل الولي. عضل ما رضي زوجت نفسها هي. لكن معاذ الله سبحانه وتعالى أمرهم بعضلوهن يعني لا تمانع في زواجهن ومعناته على على على على, على, على أن العدل لا يحصل منكم إذا عدل رفع إلى السلطان والسلطان يأتي بمن بعده وحالة العدل السلطان يأمر من بعده أن يقوم مقامه. نعم طيب. قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمحاء قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. قال الإمام رحمه الله اختلف أهل العلم في الفاسق هل له ولاية التزويج فأثبت أكثرهم له الولاية وذهب أكثر فأثبت أكثرهم له الولاية له الولاية أثبتوا له الولاية له الولاية إما نجعل الولاية مبتدأ والجملة في محل نصب المفعول أو نجعل الولاية أثبتوا الولاية له. نعم طيب. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة وليس فيه خلاف ظاهر بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين وغيرهم إلا قوم من المتأخرين يقال هو قول أبي ثور إن الشهادة غير شرط في النكاح. وذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد. وذهب بعض أهل المدينة إلى أنهم إذا أعلنوا النكاح وأشهدوا واحدا بعد واحد فجائز وهو قول مالك. إذا أشهروا لأنه بالشهرة يطمئن الإنسان ربما أن هناك إذا سمع بعض القوم يجي راجع يقول لا يا جماعة كيف زوجت فلان على فلانة وهو قد حصل بينهم رضاع هذا. ولذلك يعني الشارع الحكيم استحب الشهرة يعني دق الطبل في النكاح ليه حتى يسمع الناس ايش هذا دق الطبل والله زواج فلان على فلان حتى أن هناك الذي عنده شهادة خبر أو أنه قد رضعوا من بعض من البعض يأتي نسرع يقول يا ما كيف هذا حصل كثير ناس جابوا بزورة هو الزوج على أختي من الرضاع. هذا عندنا الله يرحمه سعيد دمنهوري هذا اللي كان يروح جاء والله يرحمه متوفين الجاء أخو الشيخ صديق الله يرحمه هذا تزوج بنت عمه أخت عباس تزوج معه وقعد وجاب ولد وبنت فالولد والبنت كمان كده في زي مسكين زي الخيارة كده ما عارف يعرفهم والبنت كذلك مسكين بعدين جاءت حجازية من الحجاز أيام كانوا يجوا هنا في مكة وكانوا يجاوزوا المرأة يجاوز في البيت والرجال يجاوز في الايه في الدكان وكذا وكذا نعم قالت لهم كيف لما جو قالوا لها يا شوي ما شاء الله زوجنا فلان على ورش بعد زورته قالت لهم كيف زوجوه فلان وفلان قد رضعت منها هي منها أمدي من حاصل ورجعوا إلى عقولهم تذكروا قالوا نعم صحيح كلامك صحيح رضعت وفسخوا بينهم النكاح صحيح لأن النكاح شبهة وضعوا شبهة ما في ما في ما في والأولاد يعني أولاده إيه حلال ليه لأن ما علم عندهم لكن لما جاءت المرأة هذه وقالت له فسخوا بينهم كثير كثير يحصلان نعم طيب يا سيدي أخت عباس وهي سعيد ولد عمه سعيد أخو سديد يومها عباس نعم هو خالق على العيال في الولد كده مسكين في الولد والبنت كمان يقولوا زيه كده درويش نعم واختلفوا في صفة الشهود فذهب كثير منهم إلى أنه لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين وهو قول الشافعي وذهب قوم إلى أنه ينعقد برجل ومرأتين وهو قول أحمد وإسحاق أصحاب الرأي وزاد أصحاب الرأي فقالوا ينعقد بشهادة فاسقين معلنين بالفسق فاسقين كمان معلنين يعني كمان ما يخفوا نفسهم بالفسق يعني الفسق يشهروه أمام الناس يفعل الفسق بشهرة كل له مشرف نعم باب إعلان النكاح بضرب بضرب الدف الذي هو عليه الطبل الزفاف نعم قال أخبرنا عبد الواحد الملهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا مسدد عن بشر بن المفضل قال أخبرنا خالد بن زكوان قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني حين بنى عليه يعني دخل بي حين بنى يعني الرسول بنى عليه يعني دخل بها يعني نعم طيب مشكول هنا ايش تقول هنا بني علي لا اقرا من اول قالت الربيع بنت معوذ ابن افراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي حين بني علي نعم انا كنت اظن على الرسول بنى على السيده كنت اظن على السيده عائشه نعم فجلس على فراشك مجلسك مني يعني حينما دخل زوجي بي فجلس على فراشي نعم فجعلت ويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من ابائي يوم بدر اذ قالت احداهن ايش يقول فجعلنا يقول سيدي الله فجعل ويندبن من قتل لا قدام فوق فجعلت ويريات لنا يضربن بالدف فجعلت في تاء نعم ويندبن ما قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين ما رضي الرسول بإثبات الشرك شوف الرسول ما رضي بإثبات الشرك عليه الصلاة والسلام وفينا رسول يعلم ما في غد هل يعلم الغيب أحد غير الله في أحد يعلم الغيب غير الله لا فالرسول أدوز إلى الرسول هل الرسول رضي بذلك ها ودحين كبار العمائم يا سيدي يزيد رأسه كمان رأسين أنك أضفت إليه علم الغيب أباك تدعي لي لأني أنا كذا وكذا أنت تعلم وكذا وكذا. افرح، نسأل الله السلام، نسأل الله السلامة. ها أفيد. والله هذا كثير من الناس يعني بالدعوة يعلموا الغيب حتى يجذبوا الناس بكبر العمايم وكبر اللحي وكبر الصبح. هذه كلها غشة في المسلمين. الإيمان هنا، الإيمان هنا جوا هنا، ما هو بالزيلة ولا بكبر العمايم ولا بكبر اللحي ولا الإيمان هنا جوا. ربما كان مسيدة الصبح الطويل، هذه مسيدة، ربما يكون العمامة الكبيرة مسيدة، ربما يكون السجالة كبيرة مسيدة، تشدوبها الناس يأكل أموال الناس في الباطل. شو الرسول عليه الصلاة والسلام، هل الرسول أثبت على أنه يعلم ما في غد؟ قال لا، أمسك عن هذا، أنا مخلوق، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت. إن أتبع إلا ما يوحى، ما عندي علم، أنا أتبع الذي يوحى. شوف صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه، بنيت لكبار العمايم والناس الكبار والكيايات اللي ادعوا على أنهم ليأكلوا أموال الناس بالباطل ويزيد يعني ترفع عند الناس والعياذ بالله. أنا شفت واحد تاريخ يقول واحد سيد من السادة يقول وجاني الشريف فلان، وجاني الشريف فلان من أشرف مكة في تاريخ مكة، وجاني الشريف فلان وطلب مني الدعاء وأن إيش، وطلب مني أني أن يكون أميرا، أن يكون أميرا، ما سمعت الدعاء، قالوا أن يكون أميرا، طلب أن يكون أمير. شوف شريف طلب من السيد أن يكون أميرا، نقول له هذا الطلب، هذا دعاء، الدعاء ما يرفع إلي، هذا دعاء، أدعي هو اللي يولي، هو اللي يولي من يشاء ويعزل من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. أسأل الله لإيه السلام. نعم طيب سيدي، ما يبغى يرد أمام الناس يقولوا لا هذا الشيء مو شغلي، هذا الشيء مو شغلي، شغله هو. نعم ويرد إلى الله سبحانه وتعالى هذه الصفة، هذا الجان لا ينزل أمام الناس، لا تنزل رتبته، لا تنزل إيه رتبته. الرسول بغزوة بدر مر علينا ولا ما مر علينا؟ حينما صدح الصفوف عليه الصلاة والسلام وفي يده جريدة عليه الصلاة والسلام، واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم المرسوسين برز قليلا عن الصف، فالرسول بالجريدة قال كذا، قال الصحابي الجليل رضوان الله تعالى أوجعتني يا رسول الله. وإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يناوله العصا، قال خذ من ناوله، أو كما قال ناوله العصا وفك عن بطنه الشريف وقال له اقتص مني، إذا أنا أوجعتك اقتص إيه مني. رسول عظيم دحين كان دخلت الكبرياء في المعظم نفسه، كان دخلت الكبرياء وقال كيف اقتص مني وأنا، هل يستوي سوق زي ما قال ده جبلة ابن الأيم سيدنا عمر، قال هل يستوي سوق وملك؟ قال الإسلام مساوى بينكم، الإسلام مساوى. هو جاء من تنصرة الأشراف من من من إيه من لطمة، بعدين تندم هو جبل الله من من من ملوك غسان، جاء أسلم في زمان سيدنا عمر وجاء حاجة، وكأنه كان إزاره يسحب في الأرض، خيلاء أعوذ بالله يسحب خيلاء، كأنه واحد من من من من من عرب خزاعة دعس على الإيه على المئزر. كيف يدعس على المئزر؟ ضرب واحد منهم كسر بخشم، كسر خشم الخزاعي، فرفع أمره الخزاعي إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى، فاروق نادى على على على السلطان وقال له على هذا الأمير الكبير جبل بن أيهم، وأنا أدعى عليه، قال دعه لما أقر قال نعم، قال دعه يهشم أنفك كما هشمت أنفك، قال هل يساوى بين إيه؟ بين ملك وسوق؟ قال الإسلام ساوى بينهما، الإسلام ساوى بينكما. قال أمهني إلى الليل، إلى الليل أجي عند الليل أخلي يضربني، عرفت؟ بالليل أمر قومه ورجعوا وتنصر، وبعد ذلك العياذ بالله قال قصيدة كبيرة تندم تندمت الأشراف من عيب لطمته يا ليت إلى آخره. فيقال الله أعلم دحين هذول الإنجليز يقولوا إنهم من نصر جبلة جبلة بالعيام. بلغني واحد قال إنهم هذول يدعوا الإنجليز مو جميع النصارى بس الإنجليز يقولون على أنهم من نصر. والله أعلم والله أعلم أنا أسمع كده. نعم طيب. فشوف شو فاروق رضي الله عنه ما في الإسلام ساوى بينكم إذا كان ولده شرب السكر أبو الشحم أحد أبنائه يكنى بأبي الشحم في مصر وقام سيدنا عمرو بن العاص أقام عليه الحد لكن أقام عليه الحد في حوش الأمارة في حوش الأمارة جوا. والعادة يقيم الحد على الناس عند الباب بره. فلما بلغ سيدنا عمر على أنه أقام الحد أن ولده أبو الشحم شرب خمرا وأقام عمرو بن العاص عليه هذا أرسل إلى عمرو بن العاص يقول له إلى العاص بن العاص بلغنا على أن ابن أمير المؤمنين كذا كذا كذا ولأنه ابن أمير المؤمنين أقمت عليه الحد في الحوش جوه أرسلوا علي على جمل ليس عليه قدر ما عليه بردعة خلي قعورة الجمل إيه كل ما يشي الجمل يحكه من أسر. شوف أدبا له إلى أن جاء قام عليه الحد حتى مات في الحد رضي الله تعالى عنه. عمر إن الشيطان لا يهرب من طريق عمر يفرق من عمر رضوان الله يجمعنا بهم ويجمعنا اليوم بالرسول الأعظم سيد الكون المعلم الأول أصحاب محمد عليكم بسنتي الخلفاء الراشدين من بعدي صدق الرسول ما يقول تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ الله يرزقنا حبهم وحب الرسول العظيم أول معهم. نعم طيب سيد هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله إعلان النكاح وضرب الدف فيه مستحب. وقد روي عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله تعالى القاسم بن محمد ابن أبي إيه بكر هذا أم والله هذا أخو السيدة عائشة لكن ليس بشقيق أظن الله أعلم إن أمه الأنصارية أو أمه أسماء بنت عمش الذي كان مزوجة بسيدنا جعفر لأنه بعد بعض الصلاة بعد قال العشاء والتي كان عندك وقت يجي على العشاء مرحبا لا تغرب ما عندي شيء ما أقول لك وإذا كانت تبقى تروح تجي إلى أبوك نزيل خليها معك سوي سيدي خليها معك إذا جاقتنا العشاء نكتبها نحن أنا ويتها طيب سيدي شال نحن تضيع مني طيب ها. وقد روي عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله تعالى عنها بإسناد غريب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. ليش الإعلان؟ حتى يطلع ويسمع الناس الجيران على أن الليلة زواج فلان بفلانة لو كان بينهما رضاع يأتي ويخبر. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد وهذا هو يا سيدي الطبل اللي قالوا إيه دحين بعد المؤذنين كم مرة قمت أنا في المساجد هنا وفي الطائف وفي الكتاب الصغير ده ذكرت له على أنهم لا يمد الباء الله أكبر تسمع المؤذن ويغني بها الله أكبر يمد الباء إذا مد الباء خرج على المعنى الصحيح أكبر الإكبار هو حيض المرأة جاء المرأة حيضة يعني حاضت الإكبار سمى إكبار من أسماء الحيض وعندنا كذلك الإكبار من أسماء الطبل الذي يدق إعلان النكاح أو إعلان الحرب ولذلك إذا قال المؤذن الله أكبر نجي بشويش عنده بعدين لازم كل واحد يسمع كل شيخ اكتب اكبر، اكتب اكبر، الكاف والباء والراء هل بينهما مد؟ كيف تمد؟ بعدين الناس ما يعرفوا، يقولوا يعرفوا كله اكبر، يعني الله حي، الله طبي. لو تعمد ذلك كفر، اسال الله السلام. طيب سيدنا وكل انسان مننا جزاكم الله خير، اذا هذا نادي بجنبي بعد ما يغلق نقول له شيء ترى مره ثانيه ترى كذا يا اخي. لا نقر على منكر، نسال الله ان يوفقنا واياكم. نعم. طيب قال اخبرنا ابو العباس الطحان قال اخبرنا احمد بن محمد، محمد بن قريش قال اخبرنا علي بن عبد العزيز قال اخبرنا ابو عبيد قال حدثني هشيم قال اخبرنا ابو بلج محمد بن حاتب والجمحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح. محمد بن حاتب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. قال أبو عبيد زعم بعض الناس أن الدف لغة، وأما الجنب فالدف بالفتح لا اختلاف فيه. يقول زعم بعض الناس أن الدف لغة.